نعود بكم إلى النغم والكلمات الجميلة في هذا التوشيح الديني للمقرئ رياض الجزائري. جعلنا وإياكم في رياض الجنة إن شاء الله. تفضل رياض. في بقعة من بقاع الأرض طاهرة زكت جبالا وصحراء ووديانا بنى الخليل عليها البيت بنى الخليل عليها البيت هاتفة فيه الملائك بسم الله مولانا في ظل غاب وهب أنجبت ولدا فأنجبت خير خلق الله إنسانا وقد نشأ ترضعه الصحراء بيئتها فكان أوسع من في الأرض غفرانا كسته من نور الصافي في نظارتها فجاء أصفى من الأضواء وجدانا واختاره الله واختاره الله واختاره الله للدنيا ليملأها خيرا وعدلا وعرفانا وغفرانا واختاره الله وعرفانا وعمرانا ما أعظم العبء لولا أن حامله لولا أن حامله أقوى البرية تثبيتا وإيمانا دعا قومه بالحسنى دعا قومه بالحسنى فما امتثلوا وزادهم هاتف التوحيد كفرا والناس إن دعاهم للخير ينصرون ينصرفوا ويستجيبون عند الشر سرعانا فأوسعوه أذى مرا وسخرية وهو يدعو لهم سرا وإعلانا وعذبوا صحبه الأبرار وعذبوا صحبه الأبرار فاحتملوا هذا العذاب الذي ذاقوه ألوانا في ظل رايته في ظل رايته خفاقة ازدهرت حياتنا وستسمو إن شاء الله بالروح أخرانا يا سادة الحفل للإسلام قاعدة يا سادة الحفل للإسلام قاعدة إذا رأينا حقوق الله يرعانا شتشت ما بين تشريع السماء لنا وبين تشريع أهل الأرض شتانا روضوا على منهج القرآن أنفسكم روضوا على منهج القرآن أنفسكم يمدد لكم ربكم عزا وسلطانا مع فرقة يوسف حسن اللي راهو معنا تفضلوا مشكورين مع بعض طلع البدر علينا والشيخ رياض يلا معنا عونا نعم. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع علينا ما دعا لله ذا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ذا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، جئت شرفت المدينة. طلع البدر علينا من تليات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. قد لبسنا ثوب عز، قد لبسنا ثوب عز بعد تمزيق الرقاع، مرحبا يا مصطفانا، مرحبا يا مصطفانا، خيره عم البقاع. شكرا، شكرا لفرقة يوسف حسن، وشكرا لرياض على هاد كيش نقول التزاوج الفني. نعم، اذا كما قلت اداء رائع، يعطيكم الصحة لشبابنا، لربي يبارك فيكم ان شاء الله، وربي يعطيكم صحتكم، وربي يكملكم في نيتكم ان شاء الله، ودائما تفرحونا هكا في هذه المناسبات الدينية العظيمة والعزيزة على قلوبنا، واللي ان شاء الله دائما دائما اذاعة البهجة تجمعنا واياكم في كل مناسبة دينية أو وطنية إن شاء الله.